نتحدث اليوم عن فضل عمل من أعمال الإسلام العظيمة وهو الوضوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. نتحدث اليوم عن فضل عمل من أعمال الإسلام العظيمة وهو الوضوء. وما ورد في هذا الأمر كثير من الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام الترمذي، وهو من الأعمال القليلة ذات الأجور الكبيرة. فالوضوء عمل يسير لا يكلف الإنسان شيئا، بل هو مأخوذ من اسمه الوضاء، فالوضوء نظافة وطهارة وشعور بالطمأنينة وإحساس بالرضا نتيجة استعمال المياه التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستخدمها قبل أن نقبل على الصلاة. العمل القليل هنا هو الوضوء، عمل بسيط لا يستغرق من الإنسان سوى بضع دقائق، لكن المطلوب حتى يحقق الفائدة والثواب العظيم المرجى أن يسبغه الإنسان، لأن كلمة فيبلغ أو فيسبغ الوضوء بمعنى واحد، أن يتم الوضوء على الوجه المطلوب شرعا. وباختصار نشير إلى طريقة أداء الوضوء أمام حضراتكم. رقم واحد، إن أنا بغسل إيدي في الأول، غسل اليدين مع تخليل الأصابع الكفين أولا، ثم المضمضة، ويليها الاستنشاق، ثم غسل الوجه بحيث يستوعب الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين الأذنين، ويغسله غسلا جيدا، ثم يغسل يديه إلى مرفقيه، واليد هنا تشمل الكف، لأن ممكن الناس تقتصر على ما فعلته في أول الوضوء، لا، لازم تغسل، وإنت تغسل إيديك تغسلها من كلها، الكفين واليد إلى المرفق، وتزيد قليلا حتى تستوعب الفرضة، اليمين تقدم على اليسار، ثم مسح الرأس يبدأ بالمقدمة إلى الخلف ويعود مرة ثانية إلى الأمام، ثم يلي ذلك غسل الأذنين ظاهرهما وباطنهما، بمعنى إن أنا أضع الأصابع أضعها في داخل الأذن، ها، وإن هي السبابة حطها جوه، والتانية تلف على الأذن من برة، يبقى أنا أغسل من الداخل ومن الخارج. ثم بعد ذلك أغسل القدمين وأحتاط ألا أترك فيهما شيئا، خصوصا مؤخرة القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ويستحب للإنسان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء أيضا، قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن فضل الوضوء إنه علامة مميزة لأمة رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بوجود بياض في الجبهة كما في الفرس، ووجود بياض في الأقدام والأرجل، هذه هي العلامة. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني أستوعب العضو وما يزيد عليه، يعني أغسل إيدي أطلع فوق شوية، أغسل رجلي أستوعبها كاملة إلى الكعبين وأطلع إلى ما فوق ذلك بمسافة أخرى حتى أضمن استيعاب الفرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الوضوء أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. إذا أحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. فالحديث يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا عمل يسير أيضا، يعني الوضوء ذاته عمل يسير، والدعاء الذي يليه أيضا عمل يسير. يحصل إيه كجزاء كبير على هذا العمل؟ قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فتخيل الجزاء العظيم هذا على أن تحافظ على شعيرة الإسلام في مسألة الوضوء. والوضوء كما بينا بيغفر الخطايا إضافة للمعنى ده، والوضوء حلية المؤمن ومظهر تميز المسلمين بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على سائر الأمم. وكذلك ثبت في السنة أن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء وصلى لله ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وده بيضيف شيء تاني، يعني عندي وضوء وعندي دعاء أدعو به إثر الوضوء، أقول فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأضيف إليها ما جاء في رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبعد ذلك أصلي لله ركعتين. وورد أن من فعل ذلك وجبت له الجنة. وفي حديث سيدنا بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه في الجنة، فقال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا وصليت بهذا الوضوء ما قدر الله لي أن أصلي. فهناك سنة الوضوء، ويمكن أن تجمعها سنة الوضوء مع تحية المسجد، تصليها مع سنة قبلية للظهر أو للعصر أو لأي وقت، أو المهم عقب الوضوء تصلي لله تعالى ركعتين، ويمكن يكون صلاة ضحى، ممكن يكون صلاة استخارة، ما في مشكلة. لكن تجمع هذه الخيرات كلها، الوضوء بالإسباغ والاهتمام وعدم التفريط، والحرص على أن تبقى طاهرا، تبقى طاهرا في يومك كله. وهناك أعمال تستلزم الوضوء خلاف الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، لكن هناك الطواف بالبيت الحرام، هناك مس المصحف وحمل المصحف لمن يقرأ وردا يكون على وضوء. أيضا من المستحب أن أتطهر وأتوضأ قبل أن أنام، فإن ذلك فيه ثواب عظيم أيضا. كلما تقلب الإنسان في فراشه وقد نام على وضوء يقول ملك: اللهم اغفر لعبدك هذا، فإنه بات طاهرا. حتى يعني بمثل هذه الأحاديث يؤخذ بها في فضائل الأعمال. فأنت أمام عمل بسيط سهل وميسور، ولكنك بالعناية به والاهتمام تصل إلى هذه الدرجات العظيمة. ويصدق عليه ما عنونا له محاضراتنا هذه: الأعمال القليلة ذات الأجور الكبيرة. والوضوء كما نشير نظافة، نظافة يفخر بها المسلم ويعتز لما واحد من الناس كان بيفخر بأنه يغسل وجهه كل صباح، وبأنه يهتم بغسل يديه، ها، ويدعي أنه بذلك أفضل من المسلمين. رد عليه مسلم آخر له فقه، قال: أنت تغسل وجهك في اليوم مرة أو مرتين، بينما أنا أغسل قدمي في اليوم والليلة أكثر من هذا، 5 مرات في اليوم والليلة إذا كنت أتوضأ لكل صلاة. فمعنى ذلك إذا كنت أغسل رجلي فما بالك بغسيل وجهي؟ ما بالك بهذا العمل الجليل العظيم الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى، والمسلم يحافظ على ذلك ليس فقط في وقت الصلاة، وإنما هو في معظم أوقاته ومعظم أحواله يحافظ على وضوئه، ويكون في بذلك في معية وصحبة الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا وإياكم من التوابين، واجعلنا وإياكم من المتطهرين، فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وأنفسنا من الشح، واجعلنا في طهر حسي ومعنوي، ظاهري وباطني، سري وعلني. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيراً.